أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد سمعنا فتوى تقول إن لبس البنطال لما كان من عادة المسلمين أنهم يلبسونه واعتادوا على ذلك فإن لبسه لا بأس به، ولا يعتبر هذا من التشبه باليهود والنصارى، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ نعم، هذه صحيحة. إذا كان اعتاد المسلمون في بلد من البلدان اعتادوا لبس البنطال للرجال، يعني الرجال، هل بأس بذلك؟ لا، هذا مثل لبس الإزار والرداء، لا بأس. إذا كانوا يلبسون إزار أو رداء، أو كانوا يلبسون بنطال سترة وبنطلون، أو يلبسون القميص، حسب عادة البلد، حسب عادة البلد. نعم.